هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي. صباح جديد قد أطل على الدنا، يبشر بالغفران والرحمات، وشمس بدت للعين حسناء تزدهي، تشع السنة والخير في عرفات. دموع كما الأنهار تجري كأنها هي الدر منثورا على الوجنات. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لوحة الليلة أصدقائنا لوحة خاصة جدا. هذه اللوحة لم يرسمها فنان واحد، وإنما وضع الخطوط العريضة لها رب السماء والأرض، وشارك في رسمها وتحديد ملامحها كل من ذهب إلى هناك، إلى الأرض المقدسة، إلى حيث تتوق الأرواح وتحن القلوب. إنها لوحة الحج والحنين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لن نصف أصدقائنا هذه المرة بعض اللوحات التي رسمها الفنانون لقوافل الحج ولرحلة الحج، وإنما سأصف لكم لوحة أراها بقلبي. يتصدر اللوحة أصدقائنا بناء عتيق يوقد في الصدور عند مرآه شعلة من جلال عميق، يتشح بسواد مهيب. إنه البيت الحرام، ولأنه حرم الله فإن له حرما وسياجا نستطيع من خلاله أن نراه، نستطيع من خلاله أن نراه كاملا، ونستطيع أن نرى بعيون قلوبنا وبصائرنا ذلك الشعاع الممتد الذي يصل هذا البيت الحرام بعرش الرحمن من فوق سبع سماوات. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، في الجزء الأيمن من اللوحة نرى ونسمع تجسيد قصة تأتي من الماضي السحيق، قصة تجسد لنا كيف تكون الثقة التامة في الله حين ترك خليل الله زوجه وابنه في صحراء قاحلة، لكنهم في كنف الله ورعايته. تجسد اللوحة قصة أم لهفة على وليدها، تسعى تطلب له وسيلة للحياة، فخلد الله مسعاها ليسعى معها كل من زار البيت، وليخطو خطوها كل من سعى بين الصفا والمروة. يقف شامخا في الجانب الأيسر من اللوحة، ذلك الجبل الذي يتوارى لون رماله الأصفر خلف أجساد جاءت مسرعة، خلف أكف ارتفعت ضارعة، خلف أرواح جاءت تائقة، خلف قلوب جاءت خافقة. ذلك الجبل الذي شرفه الله سبحانه وتعالى بأن جعل الوقوف عليه علما وشرطا لأداء الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فلتته يا عرفات عزا وفخرا بهذا الشرف. تتحرك أبصارنا مع حجاج بيت الله النازلين من عرفات، النازحين صوب منى والمزدلفة، لتجسد لنا اللوحة مشاعر متباينة، فمن راحة وسعادة بعد تطهير أرواحهم وغسل قلوبهم في عرفات، إلى سرعة في جمع الجمرات، إلى احتشاد لتفريغ شحنة الغضب من الشيطان في رمي الجمرات. القاسم المشترك أصدقائنا في كل أجزاء الصورة: فوج الحجيج، ضيوف الرحمن الذين نراهم يتحركون بين المشاعر، يحدوهم إيمان وحب وتسليم لمن فرض الحج، تنطلق تلبيتهم لتشق الفضاء، تخترق دعواتهم حجب الأرض والسماء لتستقر بين يدي ملائكة الرحمن، يحملونها إلى ذي الجلال والإكرام. أما عن دموعهم وعبراتهم التي تنهمر سيلا جارفا مطهرا لهم من كل الذنوب والخطايا، فلن تراها إلا إذا كان لك قلب يتحرق شوقا لأن تكون معهم، وعيون تدمع لأنك لست معهم هذا العام. يرقق القلب في هذه اللوحة أصدقاءنا، ويضفي عليها لمسات الرقة والرحمة والجمال حمام الحمى الذي يحلق في سماء اللوحة الصافية، ملبيا ومشاركا للحجيج تلبيتهم ودعاءهم، ويهبط مطمئنا تشمله السكينة بوعد من رب البيت المعمور بالأمن والأمان. في الجانب الخلفي من اللوحة نلمح ضوءا باهرا شفيفا ينبثق من جزء طاهر من الأرض، تنبعث منه روائح الجنة، يغلب عليه اللون الأخضر رمزا لرياض الجنة، للروضة الشريفة المطهرة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. أليس هو القائل: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة؟ هناك في هذا الجزء من اللوحة وفي هذه البقعة من الأرض تشعر بالراحة والسكينة، تشعر بالرحمة المهداة. وبعد أن كنا نسمع الأصوات تعلو بالتلبية في مكة، لا نسمع هنا أمام قبر الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه سوى الهمس في التسليم عليه وعلى أصحابه. وإذا كنا نرى الحجيج يستقبلون الكعبة بدموع الخشوع وفرحة اللقاء، فإنهم هنا يودعون قبر المصطفى بدموع الحزن على الفراق، فراق الروضة الشريفة، فراق روضة من رياض الجنة، فراق حبيبهم ونبيهم وشفيعهم. تتناغم ألوان اللوحة أصدقاءنا لتعطي إيحاءات متباينة، فمن الأسود الذي يتشحو به البيت العتيق بهيبته وجلاله، إلى الأبيض الذي يتشحو به حجاج بيت الله الحرام بطهره ونقائه، إلى الأخضر حيث الروضة الشريفة بما يمنحه من راحة وسكينة، إلى اللون الأصفر الذي هو قليل جدا لأنه يتوارى خلف كل تلك الألوان، إلى الأزرق الفاتح الذي تكتسي به سماء اللوحة بما يوحي به من اتساع وبراح. هذا وصف من لم ير بعيني رأسه ولم يعاين ولم يسعد بالزيارة بعد، فما بالكم بمن رأى وعاين وزار وسعد. يا رب قلبي للعتيق يتوق، والشوق في مجرى الدماء حريق، نفسي أمنيها بأشرف رحلة، وشد المنى للعاشقين يروق. من نشوة الحلم الجميل فإنني كالطير في أفق الرحاب طليق، حلقت أزهو بالطواف وعزه، والنور ما بين الضلوع خفوق، ودنوت أسعى فوق أطهر بقعة، والسعي معنا في الوجود عميق، وهرعت أرمي بالجمار مكبرا، ويلف من عطر الرحاب عبيق. رباه إني قد دعوتك، خذ يدي صوب الحجاز فما بقيت أطيق، في كل عام والحجيج أزفهم، قلبي يهيم مع المنى ويفيق. من ذا سواك يحق آمال الرؤى، وإلى العتيق يشدني ويسوق. العمر يمضي والنضارة تنقضي، لكن حلمي في العروق بريق، سأظل ألهث بالدعاء ضراعة، فلعل حلمي يعتريه شروق. هذه دعوات الشاعر رفعت عبد الوهاب المرصفي، أشاركه فيها ويشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.